الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم النبيين والمرسلين. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، لقاؤنا اليوم بأمر الله مع حضراتكم سيتعلق ببعض شمات النبي أو بعض صفات النبي، استكمالا لموضوع درس الأحد الماضي. والليلة بأمر الله عز وجل سنتكلم عن صفات أخرى عظيمة من صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات نجدها واضحة صريحة في هذه النماذج وهذه المواقف التي سنتكلم فيها الآن. هذا الموقف الذي أتناوله اليوم مع حضراتكم هو موقف من غزوة حنين. وغزوة حنين سبق في الدرس السابق في يوم الأحد الماضي أنني تكلمت في بعض أحداث هذه الغزوة على وجه التفصيل. والليلة بأمر الله أكمل ما وقفت عنده في اللقاء السابق. وقفت في اللقاء السابق عندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. قلت لحضراتكم في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتنى من هؤلاء الكافرين 24,000 بعير، 40,000 شاء، وعدد لا يحصى من الذهب والفضة. وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. ولاحظ معي وانظر بعين قلبك لا بعين رأسك حتى يتضح لك مزيد من صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مش عاوز أي حاجة لنفسه، لكن ممكن يقدم لك الدنيا دي كلها لو هي في إيده علشان بس ينجو بك من عذاب الله، وعلشان بس يدخلك الجنة. هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وبدأ بسيدنا أبي سفيان. أبو سفيان كان من المؤلفة قلوبهم. ومعنى المؤلفة قلوبهم هم أسياد مكة وأسياد قريش، الناس اللي كانوا من شوية كانوا كفرة ودخلوا في الإسلام حديثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشتري قلوبهم ويريد أن يؤلف قلوبهم، عاوز بس النبي صلى الله عليه وسلم يشدهم مجرد شده لغاية ما ينجذبهم للدين دوت. خلاص وضعوا أقدامه على الدين دوت، ما عادش خوف عليهم خلاص. وبعد كده هم يفتحوا قلوبهم لإيه؟ ويوم ما يفتحوا قلوبهم للدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يجعل الدنيا بس كمفتاح لقلوب هؤلاء السادة وهؤلاء المشركين أو الذين كانوا قبل ذلك على الشرك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فرض النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان 100 بعير، 100 جمل، يعني ثروة ما بعدها ثروة كبيرة جدا، يعني حتى كانت في هذا الوقت ثروة ما بعدها ثروة. تخيل 100 جمل، عدد عظيم جدا. فرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي سفيان، وفرض له كذلك 100 أقية من الذهب والفضة. 100 أقية، الأقية وحدها يا جماعة كبيرة جدا جدا. الأقية تجيب يعني أكتر أيامية من حق جمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض له هذا المقدار كله. فأبو سفيان فرح بذلك فرحا شديدا، فطمع في مزيد من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وهم كانوا يعرفون كرم النبي ويعرفون جود النبي. قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: ولابني معاوية يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لابنه معاوية 100 بعير و100 أقية من الذهب والفضة. قال: ولابن يزيد يا رسول الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لولده يزيد 100 بعير و100 أقية من الذهب والفضة. ثم أتى أبو سفيان ليحمل هذا الذهب والفضة فما استطاع. قال لهم: أعينوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أعن نفسك، يعني خذهم أنت بنفسك، خذ أنت الدنيا بنفسك. فأبو سفيان بدأ جاب ثوب كبير جدا وفرد عليه هذا الذهب والفضة، وحاول يشتاله، حاول يشتاله لغاية ما وضع على كتفه، لغاية ما مشى، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح فرحان جدا جدا بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويهز رأسه متعجبا من حال الناس مع هذه الدنيا. نشوف يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيبيع الدنيا بأرخص الأثمان، يعني بيبيعها بأي شيء، مش عاوز الدنيا لكن يريد أن ينجو فقط بالناس. ثم بدأ بعد ذلك بعيينة ابن حصن. وعيينة ابن حصن مر بنا في الدرس الماضي أنه كان له موقف لا يحمد عليه أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فرض له النبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير ومئة أقية من الذهب والفضة، وأتى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أناس آخرين ففرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب الناس. ثم ماذا بعد ذلك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعربي، أعربي احنا عارفين الأعراب من البدو من الجلف من الناس اللي ما يعرفوش أبدا للرقة، ولا يعرفوا أبدا الرحمة، ولا يعرفوا حتى الكلام الذوق، ولا يعرفوا ازاي يتكلموا ازاي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بيحب المال، أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الأعربي وقال له يا رسول الله أعطني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد واديا من الغنم، وادي مملوء بالغنم، جزء كده كبير، والوادي عشان تاخد بالك تبص منتهى بصرك هذا الوادي، يعني كتير غنم كتير جدا، ألوف مؤلفة من الأغنام، مئات من الأغنام. فقال له يا رسول الله أعطني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قال له خذ هذا الوادي. الرجل مش مصدق نفسه، كل الوادي ده أخذه يا رسول الله؟ فقال له يا محمد أتهزأ بي يا محمد، أنت بتسخر مني ولا إيه؟ قال له لا خذ هذا الوادي. فأخذ الرجل يسوق الغنم أمامه ويقف وينتظر وينظر خلفه لعل أحدا يتبعه من الناس، فلم يجد أحد فسار بالغنم. ثم أتى قومه وقال يا قوم آمنوا فإني قد أتيتكم من عند محمد، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني يدي بيدي حاجة كثيرة جدا مش خايف الفقر. الواحد مننا ومهما يكون سالم ومهما يكون غني معاه مليارات، مش معقول معاه مثلا 100 مليار، مش معقول يقعد يدي زي 2 مليار 3 مليار 4 مليار 50 مليار، لا مش معقول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ده بقى. طبعا ما الكلمة دي لا تنطبق أبدا إلا على النبي، خد بالك اللي حكم بكده هم أكرم الناس، هم العرب، العرب يا جماعة كانوا أجود الناس وكان أكرم الناس، فاللي حكم بهذا الأمر هم العرب. قال إني قد أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الناس يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه أعربي، أعربي وصفت لكم حاله من قبل، حال الأعراب، حتى قال ربنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، تجد الأعراب دايما مذمومين إلا قليل جدا في القرآن الكريم. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أعطني فإن هذا المال مال الله. عمل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في إمكانه أن يغضب عليه أو يتخذ معه أي موقف أو أقل موقف أو على الأقل خالص يحرمه، يحرمه من العطاء، يعني موقف، موقف مهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف مش هتبلغ أقل ما يفعله صول في مركز النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. قام عمر وكاد عمر أن يضرب عونه، قال له لا يا عمر بل أعطه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه، إيه المشكلة أنت بتقول لي إيه؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، لكن كان رحيما، رحيما بالفقراء، رحيما بالجهال، رحيما بالسفهاء، رحيما بجميع الناس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطه يا عمر، فأعطاه. قال هل رضيت؟ قال نعم. قال أعطيه يا عمر؟ قال رضيت. قال نعم. قال أعطيه يا عمر؟ قال رضيت. قال نعم. قال رضيت رضيت. ثم انصرف الرجل واجتمع الناس فرحين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعطاء النبي وبوجود النبي، حتى اجتمع الناس على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يسير أمامهم حتى تعلق ثوبه بشجرة، فانكشف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اتركوني اتركوني اتركوني، والله كل شيء لكم، كل شيء لكم، والله ليس لي في الغنائم إلا الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم له الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقسم الغنائم خمس أقوام، النبي صلى الله عليه وسلم له كوم كامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أطلقوني ليس لي فيها إلا الخمس والخمس لكم. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يعني يريد، لا يريد هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة الدنيا أبدا يا جماعة، عشان نعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أخلاق، ليس من أخلاق هؤلاء الملوك الناس اللي نهبوا شعوبهم والناس اللي نهبوا دولهم، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذا أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يشبع شعبه، النبي صلى الله عليه وسلم يعطش حتى يشرب شعبه، النبي صلى الله عليه وسلم يسهر حتى ينام شعبه، النبي صلى الله عليه وسلم يتعب حتى يستريح شعبه. وماذا بعد ذلك؟ وفجأة سمع الناس صراخ من ضمن السبايا، السبايا الناس اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أسراهم من هؤلاء المشركين والكافرين، سمع الصحابة امرأة تصرخ وتقول: أنا أخت صاحب أنا أخت صاحبكم، أنا أخت محمد، أنا أخت صاحبكم. ما علمنا للنبي صلى الله عليه وسلم أختا، لا من قبل ولا من بعد. فأتوا بهذه المرأة وقالوا لها: من أنت؟ قالت: أنا أخت صاحبكم. فأدخلوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة بلغت من السن 70. فماذا حدث؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: يا رسول الله، أنا الشيماء. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ليه الشيماء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدردش معاه، يحكي معاه: طب قولي لي ايه السبب، طب قولي لي ايه العلامة، ايه الأمارة اللي انت الشيماء؟ قالت له: يا محمد، وانت صغير. هي الشيماء اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والشيماء دي يا جماعة اخت السيدة حليمة رضي الله عنها وارضاها، اخت المرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنتها، هي بنتها، بنت السيدة حليمة، وكانت تقوم على شؤون النبي صلى الله عليه وسلم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء النساء. فقالت: يا رسول الله، انا الشيماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: وما أمارة ذلك؟ قالت: عضة، عضضتني إياها وأنت صغير حينما حملتك على كتفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مداعبة رهيبة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه يا جماعة، شوف صلة الرحم اللي إحنا ضيعناها. شوف عشان نتعلم من كل موقف، كل موقف وكل كلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نتعلم منها. والله دروس ثوربوية. إحنا لما نيجي ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ياه، نحتاج إلى مجلدات تملأ مكاتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقف مع موقف تربوي. بس أنا بسرع عشان إيه، اختصارا للوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث معه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على بساط، فقام وأجلسها. يا الله، عشان شوية لبن يا رسول الله. كذلك أكرمها أعز إكرام، كذلك أطلق كل أقاربها، لأن قرايبها كلهم كانوا واقعين في أسرى، كانوا جايين عاوزين يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا النبي، فوقعوا في الأسرى. أطلق كل أقاربها من أجل ماذا يا رسول الله؟ من أجل شوية لبن. أيوة يا جماعة، شوية لبن. شوفوا إحنا النهاردة يا جماعة، بيبقى لبن، بيبقى الأم أرضعته، بيبقى ام واب، بيبقى اخوات، بيبقى صله، بيبقى، ومع ذلك كل نرى القطيعه. نسال الله تبارك وتعالى السلامه والعافيه. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم عافينا يا رب. ثم ماذا بعد ذلك يا جماعه؟ اكرمها اعز الاكرام، قال لها: اما ان تمكثي معي، خير النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان تذهبي مع قومك. طبعا امراه بلغت من السن 70 سنه، يعني اذا تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاوزه ترجع لقومها. فقالت له: لا يا رسول الله، انا اعود لكم. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم، الشيماء عندها 70 سنه، امرأة عجوز. طبعا اليومين دول بيجيبوا لنا في التلفزيون الشيماء ست ما شاء الله جميلة، ست حسناء، ست ذات صوت جميل وقاعدة تغني وترفع صوت. طبعا هذا الكلام كله باطل الذي ينقله الإعلام. ثم ماذا بعد ذلك يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل الناس، رضى جميع الناس، كله ارتضى إلا الأنصار. أنت عارفين الأنصار اللي هم منهم؟ الأنصار اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش معاهم في المدينة، اللي قعد النبي صلى الله عليه وسلم معاهم في سيدنا النبي لما قعد في المدينه، قالوا هم اللي قووه، هم اللي نصروه، هم وقفوا معاه. فالانصار زعلوا جدا جدا، والمهاجرين طبعا اهل مكه اللي هم مهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لما رجع لاهله، لما رجع لقرايبه، خلاص نسانا خلاص. فوجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صدورهم اتغيرت من ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدات الاشاعات تنتشر، وبدا الكلام ينتشر، حتى استدعى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدهم، سيدنا سعد ابن عباده. قال له: ماذا يا سعد؟ قال: يا رسول الله، إن الناس قد وجدوا عليك. قد وجدوا علي؟ من ماذا يا رسول؟ من ماذا يا سعد؟ لأنك أعطيت الناس ولم تعطهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أنت يا سعد؟ أخبرك إيه يا سعد؟ إيه اللي في قلبك؟ ها، سعد قال له إيه؟ قال له: يا رسول الله، إنما أنا رجل من قومي. شوف كانوا صادقين يا جماعة، ما كانوش كذابين، ممكن في امكانه قوي. قال له: لا يا محمد، لا يا رسول الله، ده انا اهم حاجه اللي انا معاك، ايه سيبك من الدنيا ديت، ويبقى في صدره غير كده. لكن لا يا جماعه، كانوا ناس صادقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم دايما، ودول كان اكبر صحبه واجمل صحبه لسيدنا النبي. امال ايه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي زي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهم، قال: يا رسول الله، انما انا رجل من قومي. قال: يا سعد، اجمع لي الانصار، اجمع لي الانصار. وبالفعل عقد النبي صلى الله عليه وسلم في الفوري والطوري، جمع عقد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا سريا، اجتماع مغلق سري، ما حدش يحضره خالص يا جماعه الا الانصار، لا من المهاجرين ولا من غير المهاجرين، الانصار فقط. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الانصار، كل اللي قاعدين انصار، اللي زعلانين، اللي وجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قام لهم وقال لهم: يا معشر الانصار، الم اتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ الم اتيكم عاله فاغناكم الله بي؟ ألم آتيكم منهزمين فنصركم الله بي؟ ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ وفي كل هذا كانوا يقولون: لله ورسوله الفضل والمن. لله، كانوا مؤدبين يا جماعة، كانوا مؤدبين خالص، ما قالوا ليش انت أتمنى علينا ولا إيه؟ لا أبدا، كانوا مؤدبين. كل دوت لله ورسوله الفضل والمن، لله ورسوله. خذوا جمالكم، هي دي مدرسة النبي يا جماعة، دي مدرسة النبي، دي مدرسة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كانوا معاهم جامعات ولا دكتوراهات ولا ماجستيرات، لكن كانوا مؤدبين جدا وكانوا على خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول لهم هكذا، ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم عليه. قال لهم: إن شئتم قلتم ألم تأتنا ضالا فآويناك، ألم تأتنا فقيرا فأغنيناك، جت لنا فقير معدم مش لاقي تاكل فأغنيناك، ألم تأتنا طريضا فآويناك. وده الواقع يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن شئتم قلتم كده، ما انتم فعلا عملتم معايا كده. فأخذ الناس يبكون ويقولون: لا يا رسول الله، لله الفضل والمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، اسمع هذه الكلمة، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وأنتم تعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ الناس يبكون بكاء مريرا حتى ضج المكان كله بالبكاء. وهكذا إخواني في الله رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف استطاع أن يسيطر على هذه الفتنة، أو التي كادت أن تكون فتنة عظيمة بين الصحابة، لولا أن الله أخمدها بفضل حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نتعلم دائما وأبدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الوقفات التربوية من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء القادم إن شاء الله يكون هناك المزيد، وجزاكم الله خيرا على الحسن معكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.